وهذا سائل يقول: ما حكم شد الرحال في زيارة قبور الصالحين إلى زيارة قبور الصالحين وخيرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ذلك عن السلف الصالح كالنووي والصيوطي والخطيب البغدادي. ثبت العرش ثم انقش، لم ينقل عن السلف الصالح، نقل عن بعض العلماء الذين عندهم بعض الجهل في هذه المسائل، وإن كانوا قد يكونوا علماء، لكن ابن حجر ما ثبت عنه، النووي رحمه الله نقل عنه ولكن لا يوافق على هذا. وليس كل ما ينقل عن بعض العلماء نقول إنه ثابت عن السلف الصالح، لأن بداية أول السلف من هم؟ هم الصحابة، فهل نقل هذا عن أحد من الصحابة؟ لم ينقل عن أحد من الصحابة شد الرحال إلى المقابر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يذهب إلى القبر إلا إذا عاد من سفر يسلم وينصرف، ولم يكن يتردد على القبر حتى وهو في الداخل، حتى في داخل المدينة لا يجوز التردد على القبر مرة بعد مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوه عيدا بأن تترددوا عليه مرة بعد مرة، فإن هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الذي يقول لنا لا تشد الرحال؟ ما معنى لا تشد؟ نفي بمعنى النهي، ثم استثنى قال: إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كيف نحن نسمع هذا القول وكأننا نقول: لا يا رسول الله، هناك شد رحال إلى جهات أخرى؟ ما موقفنا من هذا الحديث يا عبد الله؟ وفقك الله للخير، تأمل وتجرد للحق، تجرد للحق يا عبد الله، يعني تجرد للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: وفقك الله، وأنا أعلم أنك حريص على السنة، أليس كذلك؟ فالحريص على السنة يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لنا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولذلك لما قال عمر رجل لعلي بن الحسين رضي الله عنهم زين العابدين، قال: أنا جئت من المسجد الأقصى، يقوله رجل لعلي بن الحسين لأزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع، فوالله ما أنت من يكمل، ها، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. كيف ما أنتم في الأندلس سوا؟ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. ويشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يرد علي السلام إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل قال إلا إذا كان بجوار القبر، أم أن ذلك يفيد العموم؟ ها، يفيد العموم، فمن سلم من الصين أو اليابان أو إندونيسيا شرقا كمن سلم من هنا من داخل من هذا المكان، كله يبلغ إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك والتكلف يا عبد الله. نعم، إذا جئت هنا وأردت أن تسلم كما فعل عبد الله بن عمر وكما تزور سائر مقابر المسلمين، فنعم لكن كونك تأتي من هناك لهذا الغرض فإن هذا أمر لا دليل عليه، بل إن الدليل على خلافه، الدليل على خلافه، يعني الدليل يدل على عدم مشروعية ذلك. وبعض ما ينقل عن بعض المتأخرين من أهل العلم هو مما أخطأوا فيه، ونسأل الله أن يغفر لهم، لكن لا يجوز لنا أن نترك السنة ونأخذ قول فلان وعلان مهما كان صاحب ذلك القول. ليس معنى هذا ذلك أننا يعني نحط من شأن العلماء أو ننال منهم، يعني العلماء هم ورثة الأنبياء وهم على العين وعلى الرأس، لكنهم يخطئون ويصيبون. وهذه المسألة مما أخطأ فيها كثير من المتأخرين، مما أخطأ فيها كثير من المتأخرين نتيجة لدراستهم على بعض شيوخهم. فينبغي لنا أن نقدم السنة، فإنه طريق الجنة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.